لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله لم يعد يخفى على الشيخ والصبي والزكي والغبي أننا نعيش حقبة استطال فيها أعداء الإسلام على أمة خير الأنام ليقضوا على أسباب عزها بين الأنام حملوا في يد لواء التصحيح وفي اليد الأخرى فأس يهدمون به الدين الصريح وسار من لا يساوي خردلة مفتينا فلا ربحوا دنيا ولا دينا نطق الرويبضات والتافهون في الملمات وما فتئ أعداء الإسلام يدللون هؤلاء كما يدلل وحيد أبويه ليعبروا من خلاله إلى أهدافه الدنية وهنا قال البائس واليائس وقعت الواقعة فقال الحكماء إنما يحدث من فتن ومحن إنما هي نار تمحيص ليميز الله الخبيث قال ربنا الجليل ما كان الله ليذر المؤمن في وسط هذا العجاج والقتم جاء الناصحون في ثوب النصح فضروا وما نفعوا دافعوا عن الإسلام بمنطق القشة فلا الدين نصروا ولا العدو كسروا وضروا وما نفعوا وهنا حارت الأمة إلى من تلجأ قلنا إلى علمائها ولن تعدم الأمة منهم خيرا ونسى هؤلاء أن العالم في الأمة كالقلب في الجسد إذا مرض القلب مرض الجسد كله العالم حارس فإن نام الحارس استيقظت الذئاب العالم في الأمة حارس فإن غفل الحارس هجم اللصوص العالم في الأمة ربان فإن غفل الربان غرقت السفينة العالم قائد فإن انقاد حلت الهزيمة بالأمة لجئنا إلى هؤلاء وإذا بالنصح يأتي. قالوا كلمة ولا بعدها كلمة، إنما يحدث للأمة من فتن ومحن إنما هي نار تمحيص ليميز الله الخبيث. ولا عودة للأمة ولا رشاد للأمة ولا نهوض للأمة إلا بالعودة إلى ميراث محمد بخلق محمد صلوات ربي على نبينا محمد. لذا جعلت هذا اللقاء بعنوان هكذا رأيت محمد، سيد الحكماء محمد، أزكى الناس محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات محواها إننا أمة أخلاق، وأزمتنا أزمة أخلاق، ونبينا نبي الأخلاق، وجل شعب الإيمان بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق. فهل لا عدنا إلى أخلاق محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ كلمات محواها إن الأمة التي لا تجعل الأخلاق ملاكها أمة تستعجل هلاكها. كلمات محواها عاصف وحاصب وعذاب واصب ونجم ثاقب حارق على من يطعن ويسخر من القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقبة من سفلة أو باج فرخ يأجوج ومأجوج والدجال سفيه النوادي حليف الأعادي منتن الحرف تراه زورا يرفع المفعول والفاعل منصوب فلحمه جلي وكم أتى بالحال مخفوضا ولا يدري أن الحال بالنصب ابتلي مكشاش فحاش إن عرض عليه الحق خف وطاش وحاص حيصة الجحاش وإن قيل له أيها العجل صمتا قال إني بذل قومي فخور لأن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب فاستبدل الدخان مكان الضياء له ألف رأس وألف ذنب أي أشيم كم هجوتك بالهجاء ولم تعي إن الكلاب طويلة الأعمار ولولا أن يقال هجي النبي محمد ولم نسمع لقائلهم قالا ما هجوت مثلك يا كليب وكيف يشاتم الناس الكلاب يا دخان النفط يا صنام الإبط يا جشاء المخمور يا وتد الدور يا عديما للحياء يا عديما للوقار من أنت حتى تتطاول على علم الأعلام وسيد الأنام من وصل الأرض بالسماء محمد عليه الصلاة والسلام ما لفهم البهائم من سبيل والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل وأما للمسكوم أن يعرف الشذا فلتخسأن يا شر من تحت السماء شلت يداك وعم عيناك العمى وجزيت تبا عاجلا طالما يتلو قارئ في مصحف تبت يدا إنه رسول الله بل خير خلق الله بل خليل الرحمن زكاه وطهره أدبه وأحسن أدبا مادحه الله فمن ذا يعيب راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاري وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا الذي يداري فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي ما أصلها أين توجد لأجابت لا أم لك إنها في النبي محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على طبيب قلوبنا محمد. هكذا رأيت محمد سيد الحكماء محمد وما رأيت حكيماً قط مثل محمد صلوات ربي على نبينا محمد. أعظم الناس رأياً وأسددهم قولاً وأحكمهم رأياً وفقهاً وعلماً بين الرمام. النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد ظهرت حكمته قبل بعثته. هدم السيل البيت، فاجتمع بطون قريش وأقاموا البيت إلى أن عجزت النفقة، وهنا كاد القتال بينهما يدور، وقامت القائمة وليس لها من دون الله كاشفا. أين يوضع الحجر؟ كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، وكادوا يقتتلون حتى لجوا على أن أول رجل سيدخل البيت سنحكمه هو. أين يضع البيت؟ فإذا به سيد الأنام محمد قبل بعثته. قالوا من؟ قالوا الأمين. قالوا رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. فإذا بحكمة بالغة يرفع رداءه ويبسطه على الأرض ويوضع الحجر في وسطه، ثم قال: أريد من كل بطن من قريش رجل. فجاءوا جميعا، قال: كل رجل يمسك بالرداء. فمسكوا الرداء جميعا ورفعوا الحجر بردائه حتى وضع أمام البيت، فاستلمه النبي بيديه في موطنه الذي هو فيه الآن. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته في الفترة السرية أراد أن يكون هناك جامعة تخرج الرجال يعلمهم عقيدة الإسلام، يبني فيهم جذور الإيمان، فإذا الرجل منهم قد قمت الشمة. لكن أين يكون والإسلام في مهده؟ ولو علمت قريش بذلك لقضت على الإسلام قبل أن يولد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار مقر هذه الجامعة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما الأرقم؟ سيد الحكماء محمد، لأن الأرقم من بني مخزوم، وبني مخزوم قد أعلنوا الحرب لبني هاشم عقود طويلة، فلم يخطر ببال قريش أن النبي ومن معه الآن في دار ألد أعدائه أو ألد أعداء بني هاشم، فهذا محال. ثانيا أن الأرقم عمره دون 16 عاما، والنبي راب 40، فإن بحثت قريش ستبحث في هذا السن أو قريبا منه، لا دون 16 من عمره. أن الأرقم ثالثا أن الأرقم لم يكن يعلن إسلامه ولم يظهر بذلك، بل إنه كان يظهر العداء للإسلام. فإذا هذا أبعد الناس عن البحث عن هذا الرجل، سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. إن أردت أن تقف على الحكم البالغة انظر معي إلى يوم الهجرة، لما سادت طيبة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتظر النبي الإذن من ربه بأن يهاجر. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن من ربه. أما التخطيط فهذه هي حكمته صلى الله عليه وآله وسلم. قام حين قام قائم الظهيرة ولسم وجهه حتى لا يعرفه أحد، وأتى إلى باب الصديق في وقت لم يكن معقول أن يذهب إليه الرسول. وهنا قام القائم غلام أبي بكر، قال: قادم إلينا رجل لا أظنه إلا محمد. حتى غلام أبو بكر ورث الذكاء من أبي بكر، سبحان الباري. فدخل النبي وقال مبالغة في السرية: أخرج من عندك يا أبا بكر. وهنا قال: إنما هم أهلك وناسه. فإذا بالنبي يختار الرجال والناس بكرة، وينطلق النبي ويدفع راحلتان من قبل إلى هاد خريت عالم من عالم الطريق، حتى ولو كان على دين قومه لكن عنده أمانة وعنده عهد، فوثق النبي فيه بعهده وأمانته على أن يأتي بالراحلتين بعد ثلاثة أيام، لا شمالا إنما جنوبا في غار ثورة، لأن المشركين سينتجه شمالا والنبي سينطلق جنوبا. من أراد من مكة الصعود إلى المدينة ينطلق شمالا، أما النبي فقد انطلق جنوبا كأنه ذاهب إلى اليمن، سيد الحكماء محمد. وإذا بأسرة الصديق لها دور، فأسماء حامل في سبعة أشهر بعبد الله بن الزبير، إذا بها تأتي بالطعام وتشق النطاق وتأتي بالطعام في وقت الظهيرة، وهي امرأة حامل ولا يتبعها أحد من الرجال، وتنطلق لتأتي بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. لابد من آلة إعلامية ترقب الحدث عن كثب. من هو؟ ابن أبي بكر عبد الرحمن، يأتي بالأخبار ويبيت معهم الليل وينزل إليهم قبل أن يستيقظ أهل مكة. طب هذه الآثار من الذي يمحوها؟ غلام أبي بكر الذي لا يستطيع أن يحمي الحجر بيده، يأتي بالغنيمات يمحي آثار الأقدام التي خلفها عبد الله بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، يمحو هذه الآثار ويمحو آثار أسماء. عائشة طفلة صغيرة تعد الطعام مع أسماء، كل له دور، وزعه النبي بحكمة بالغة. وإذا به في غار ثور ثلاثة أيام، وهنا بارت الحيل، انقطعت السبل إلا سبيل ملك الملوك جل وعلا. ينام النبي قرير العين مطمئن الفؤاد، هذه البال لما؟ وإذا العناية لاحقتك عيونها فنم، فإن الحوادث كلهن أمان. قال الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيجيب النبي بثقة ويقين في رب العالمين: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، فمن الذي أخذ بنور الأبصار فلم تر النبي المختار؟ من الذي أخذ بنور العقول فلم تفكر مجرد التفكير في دخول الغار؟ من الذي أخذ بالأعضاء فلا حراك إلى الأمام وإنما حراك إلى الخلف؟ ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. انطلق إلى المدينة فإذا بأزمة طاحنة، أزمة لاجئين تبدى بأكملها، تهاجر من مكان إلى مكان إلى بلدة هي أرض وباء، مواردها محدودة، فكيف يعالج النبي هذه الأزمة الاقتصادية؟ أعلن النبي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل أعلن التوريث فيما بينهم، فرفع حكم التوريث وبقيت أخوة الدين. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. في المدينة يهود يتآمرون على المسلمين، فلا بد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجم هذه القوة حتى لا تفشي وتفسد هذا المجتمع الإسلامي. وهناك في المدينة نعرات جاهلية لا بد أن يقضي عليها النبي، ففي حكمة بالغة جاءت وثيقة المعاهدة لتقضي على مؤامرات يهود من جانب، ومن جانب آخر تقضي على نعرات الجاهلية التي كانت موجودة من قبل، لأن النبي يعلم علم يقين أن يهود سيضربون بقوة على هذه النعرات. ولا أبلغ أن اليهود حين رأوا المهاجرين والأنصار الذين كانوا مهاجرين والأنصار يد واحدة وقوة واحدة، ورأوا هؤلاء الأنصار الذين هم كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، وكان بينهما حروب طاحنة أشعلها وأزكاها اليهود، وإذا بهم أخوة في الدين، فماذا يصنعون؟ قال كبيرهم: هلا من رجل يأتي وينشد أناشيد حرب بعاث حتى يقوم القوم بعضهم على بعض؟ وبالفعل جاء هذا اليهودي الخبيث بجوار المسجد، وإذا به ينشد أناشيد حرب بعاث. فتذكر هذا الأنصاري من الأوس أن هذا من الخزرج قتل أباه، وهذا قتل أخاه، فإذا بنعرات الجاهلية تتأجج من جديد، فإذا به يقول: يا للأوس! فاجتمع قومه، والآخر: يا للخزرج! فاجتمع قومه، ورفعت السيوف في مسجد الرسول صلوات ربي على الرسول، وكانوا يقتتلون، وإذا بالنبي سيد الحكماء منتظر حتى تتأجج، وإنما قام كالأسد الهسور: أستغفر الله، لولا احتقار الأسد لشبهته بها، ولكنها تعد من البهائم. انطلق النبي بين السيوف كالقمة الشماء وقالها كالرعد الخاطف، قال: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها دعوها، فإنها نتنة عفنا، دعوها فإنها نتنة عفنا. وعادت أخوة الدين مرة أخرى. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. هل لا تعلمنا الحكمة من سيد الحكماء أننا على دين واحد وعلى وطن واحد مهما اختلفنا، مهما كان الأمر بيننا، فلا يصل إلى ما وصل إليه أبدا. صلوات ربي على نبينا محمد. سيد الحكماء محمد كان يعلم أن بالمدينة منافقون يكيدون ما وسعهم الكيد، ويصطادون الأخطاء ويضخمون، ويعلم أن هناك يهود يتآمرون على وهد هذا الدين، وأن هناك من الأعراب عيون لقريش، وأن هناك من الأنباط عيون للروم. فماذا يصنع الرسول؟ ما جعل رجل من هؤلاء يباغته مرة، بل هو الذي كان يباغت أعدائه كل مرة. في يوم بدر أراد النبي بنفسه، وهو القائد الأعلى لقوات المسلحة في جيش المسلمين، أراد أن ينزل بنفسه ليعلم أمر قريش، فجاء لشيخ من الأعراب قال: ماذا تعرف عن جيش قريش؟ قال: وأنت ماذا تعرف عن جيش محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ قال: إن أخبرتني أخبرتك. فقال الأعرابي، وكان لبيبا فطنا ذكيا، قال: أو هذه بتلك وحدة بوحدة؟ قال: نعم، هذه بتلك، إن أخبرتني أخبرتم. فقال الأعرابي: إن كان الذي حدثني صادقا، فإن جيش محمد صلوات ربي على نبينا محمد انطلق يوم كذا من مكان كذا، فهو اليوم في مكان كذا، نفس المكان الذي فيه الرسول. المعلومة صحيحة. وأما جيش قريش فقد انطلق يوم كذا من مكان كذا، فهو اليوم في مكان كذا. المعلومة صحيحة. عرف النبي مكان العلوم. فقال الأعرابي: ممن أنتما؟ أنتم نبا؟ فقال النبي وهو يمسك بيد الصديق بذكاء وحكمة: نحن من ماء، نحن من ماء. وانصرف النبي وإذا بالأعرابي قتل: من ماء؟ ماء السماء؟ ماء العراق؟ وكان النبي سيد الأذكياء والحكماء قد انطلق. أراد النبي أن يعرف عدد عدوه وليس لديه من هذه المقومات ما يعرف، فإذا برجلين يسقيان لجيش مكة، أثرهما رجال العمليات الخاصة في جيش النبي محمد علي والزبير وطلحة، وإذا بهم ينهارون عليهم ضربا. فلما انتهى النبي من صلاته قال أدنوا أضرب أدنوا أدنوا. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنتما؟ قالوا نحن نسقي للقوم. قال هما يسقيان القوم صدقوا. أخبروني كم عددهم؟ قالوا لا نعرف ولكنهم كثير. فقال النبي بذكاء وحكمة كم تنحرون من الإبل في اليوم الواحد؟ قال ننحر 10 أو 9 من الإبل في اليوم الواحد. فقال النبي القوم بين 1000 إلى 900. سيد الأذكياء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحافظ على سرية جيشه وقواته وسراياه، فلم يستطع أحد أن يتسلل إلى جيشه مرة على التاريخ كله. الله أكبر. لما أراد أن يذهب إلى خيبر ليفتح خيبر إذا به ينطلق إلى غطفان، فعلمت غطفان أنها المراد لا خيبر، فأمنت خيبر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى خيبر، فاستعدت خيبر، فعاد إلى غطفان وأرسل إليها سرية صغيرة ليباغته غطفان تمويها، وإذا بجيشه ينطلق إلى خيبر، فحاصن حصونهم دون أن يستعدوا للنبي محمد، وفتح الله عليهم خيبر. سيد الحكماء محمد وسيد العظماء محمد لما أراد أن يغزو بني لحيان أرسل بالكتائب إلى بلاد الشام، فاستعدت بلاد الشام وآمنت بنو لحيان، فإذا بهم يباغتهم الليلة وينقض عليهم فغرق وسلم. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. في غزوة المريسيعة إذا بأجير لعمر رضي الله عن الفاروق عمر تغاضب مع رجل من الأنصار، فقال الأجير يا للمهاجرين، فاجتمع المهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فاجتمع القوم، وإذا بالآلة الإعلامية من رأس المنافقين عبد الله بن سلول التي تزور الحقائق، فإذا الفضائل رزائل والرزائل فضائل، فإذا بالآلة الإعلامية تؤجج المشاعر ويقول صدق الأول صدق المثل، جوع كلبك يتبعه، سمن كلبك يأكله. أتانا هؤلاء المهاجرين، انتبه سيد المهاجرين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتانا هؤلاء المهاجرين فسمناهم وأكلناهم، ثم يريدون أن يأكلون، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. الله أكبر. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه المقولة، فإذا بتصرف حكيم منه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عمر يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال بحكمة بالغة لا يا عمر لا يا عمر، حتى لا يقال بين العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فكيف يعالج النبي هذه القضية؟ لأن الحمية ما زالت في القلوب والفتنة ما زالت في القلوب، لا تظن أنها أخمدت، لا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر جيشا بالرحيل في وقت لم يعهد النبي فيه الرحيل، فإذا بالنهار كله وواصل الليل كله وواصل اليوم الذي يليه حتى ارتفعت الشمس واشتد عليهم حر الشمس مع النبي لهم بالهبوط في الوادي فناموا جميعا من شدة التعب ومن شدة السفر، وأخمد نار الفتنة وأضاع الفرصة على عبد الله بن أبي بن سلول. فلما كانوا على مشارف المدينة إذ بابنه البار الصحابي الجليل الذي تربى على يدي النبي الأمين عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وسبحان من يخرج الحي من الميت، يخرج سيفا ويضع السيف على رقبة أبيه ويقول: والله لا تدخل مدينة رسول الله أبدا حتى يأذن لك رسول الله. قال: أنت ابني؟ أنت ابني؟ قال: نعم، لأنك الأزل ورسول الله هو الأعز. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن كنت تريد قتل أبي ذلك المنافق فأذن لي الآن، الآن أن آتيك برأسه ولا تجعل أحد من أصحابك يقتل، فإن قلبي لا يطمئنني أن أجد قاتل أبي يمشي على الأرض. فماذا عساه يقول صاحب الحكمة الدعوية الفزة؟ ماذا عساه يقول أحكم الناس محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ قال: لا يا عبد الله، لا نؤاخي أباك ونصاحبه حتى يلقى الله. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. أراد النبي فتح مكة، معه الآن 10,000 مقاتل، الرجل منهم يزن أمة، الرجل منهم قرآن يسري على الأرض، الرجل منهم تلميذ من تلامذة محمد وكفى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد إلى أين المسير وأخفى الأمر، بل حتى عن الصديق. جاء الصديق إلى النبي وقال: يا رسول الله، إلى أين المسير؟ رحم فين؟ فأجاب النبي: إلى حيث يريد الله، إلى حيث يريد الله. فإذا الصديق لم يهدأ فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها إلى قيام الساعة، أمنا، ومن قال أنها ليست له بأم فأمه هاوية وأنفه في رمضة حامئة، وذاك كلب من كلاب عاوية ملعون في الدنيا والآخرة، أمنا كالشمس ما على الشمس غطاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس والشمس ليس فيها ملام. جاء أبو بكر إلى أمنا أم المؤمنين عائشة وقال: يا ابنة الصديق، إلى أين يتجه رسول الله؟ فقالت: إلى حيث يريد الله، والله ما أخبره ولا أخبر أحدا من أزواجه. كيف يتجه النبي إلى مكة؟ لا يعلم أحد، إنما سلك نفس طريق الهجرة الذي هاجر به من مكة إلى المدينة، فعاد من نفس الطريق من المدينة إلى مكة لتختفي العيون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان على مشارف مكة لا يريد الإمام ويريد تشديد قوة قريش، فقسم جيشا 10,000 مقاتل إلى 4 فرق، فحاوته مكة من كل الاتجاهات، وهنا تبددت قوة قريش وشتت أمرها ولم تتوحد القيادة، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة دون إراقة دماء. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. كان النبي يعلم معادن الناس ومعادن الرجال، فإذا به حين فتح مكة إذا به يقول: من دخل بيته وأغلق عليه فهو آمن، ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن. ويعلم أن سيد بما يرضي به الرب جل وعلا، ومن فهو آمن. فعلم أبو سفيان أن الإسلام يعز الله به من كان عزيزا قبل الإسلام، ولا يسلم له العزة أبدا. وهنا قال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لما غزا النبي حنين، كانت قيادة حنين وقبائل حنين جميعا في قيادة موحدة لشاب ما جاوز 30 من عمره، حكيم من الحكماء، قائد من الفرسان، عوف بن مالك، 24,000 مقاتل من قبائل شتى رضوا بأن يكون هذا هو القائد. وبخطأ حربي ارتكبه ولم يسمح للعقلاء والنصحاء، استغل النبي هذا الخطأ وإذا به يغزو حنين، فضاعت هيبة حنين وساد النبي على هوازن وأوطاس وسقيف وغزى حنين. وحينئذ إذ بعوف بن مالك سبب الهزيمة لقومه، إذا به يفر لاجئا عند سقيف لا يأمن على نفسه. وإذا لما جاء وفد هوازن إلى النبي سأل النبي عن عوف بن مالك وقال: أين عوف بن مالك؟ قالوا: لاجئا عند سقيف. قال: أخبروه إن جاء إلينا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رددت عليه مالا وأهلا وزدته 100 من الإبل. الله أكبر، سيد الحكماء محمد هو الآن سبب هزيمة قومه، لا يأمن على نفسه، ضاع ماله، ضاع أهله، ضاعت هيبته. فالنبي يعلم هذا جيدا، والآن أمامه فرصة سانحة ليستعيد كل هذا بمجرد أن يعلن إسلامه، وفوق ذلك يأخذ 100 من الإبل، لأن النبي لا يخلف وعدا أبدا. فتسلل من سقيف ليلى ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي له ماله ورد عليه أهله وأعطاه 100 من الإبل. وإذا بعوف بن مالك يتحول هو القائد على قومه ويحارب قومه ليدخلوا في دين الله. فاستغل النبي حكمته وقدرته العسكرية وطوعها لخدمة هذا الدين. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. علم النبي إمكانات الأفراد وميولهم ومهاراتهم، فوضع كل رجل في مكانه المناسب. وأرجع الحديث عن هذا إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على طبيب قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. هكذا رأيت محمد، سيد الحكماء محمد، وما رأيت حكيما قط مثل محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. عرف مهارات الأشخاص ووظفها توظيفا جيدا لخدمة بني الإسلام. فحمزة أسد الله الغائر، وخالد سيف الله المسلول الذي سله على أعدائه، وأبي بن كعب في القضاء وابن مسعود للقرآن، وأبي موسى الأشعري أعطي مذمارا من مذامير آل داود، وابن عباس فقيه هذه الأمة وحبرها، يوصف الطاقات على حسب الإمكانات، فيختار للدعوة من تتوفر فيه غزارة العلم وحسن الخلق ولين الجانب والمهارة على اجتذاب قلوب الخلق لدين محمد صلوات ربي على نبينا محمد. ففي يوم البيعة يرسل سفيرا للدعوة إلى أرض طيبة طيبها الله على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يرسل مصعب بن عمير سفيرا للدعوة إلى الله، فاستطاع مصعب بحكمة بالغة بالعلم بالرحمة باللين بالزكاة في اجتساب قلوب الناس للحق برفق برحمة بأدب، استطاع بهذه المقومات أن يجعل سيد من سادات قومه من؟ أسيد بن حضير، أن يسلم في لحظات بين يديه، فإذا بأسيد يتحول داعية إلى الله عز وجل. أسيد هذا الملائكة من السماء كانت تتنازل حين يقرأ القرآن، هؤلاء تلاميذ محمد صلوات ربي على نبينا محمد. واستطاع أن يجذب إلى الإسلام سعد بن معاذ الذي ما إن أسلم في لحظات تحول إلى داعية، وذهب إلى قومه بني عبد الأشهر فقال: يا بني عبد الأشهر، يا بني عبد الأشهر، ما ترون أمري فيكم؟ قال: أنت سيدنا وأعظمنا رأيا وأيمننا نقيبا ولا نحيد أبدا عن رأيي. انتبه، هذه هي مقوماته قبل الإسلام، فكيف حين سقلت بمداد وحي القرآن؟ اسأل نفسك كيف أنت في قومك، كيف أنت في قومك؟ هذا في جاهليته الجهلاء وعصبيته العمياء، وهو لا يرجو الثواب ولا يخاف عقابه، وما صلى الخمس وما حج البيت وما صام الشهر، هذه هي مقوماته. فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالذي آمنت به، فما أمسى بين رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهر إلا مسلم أو مسلمة، آمنوا جميعا على يديه، وصارت طيبة كلها على دين محمد بن عبد الله على يد الداعية الأول مصعب الخير مصعب بن عمير. سعد بن معاذ عاش في الإسلام ثماني أعوام، ويوم أن مات اهتز عرش ملك الملوك لوفاته، تلميذ من تلامذة محمد صلوات ربي على نبينا محمد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء لموافدة الملوك لمراسلات الملوك من تتوفر فيه سرعة البديهة وحسن المظهر وطلاقة اللسان وقوة الحجة والبيان، فيراسل الروم بدحية الكلبي الذي كان يأتي جبريل على صورته، ويراسل الفرس بابن حذافة، ويراسل المقوقس عظيم مصر بحاطب بن أبي بلتعة، وخذ نموذجا واحدا على زكاء هؤلاء الصفراء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قدم، ولأن على أرض مصر سأختار أرض مصر، حاطب بن أبي بلتعة لما أرسله النبي برسالة إلى المقوقس عظيم مصر، أكرم المقوقس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم الرسالة، ولكنه ظن بملكه ولم يؤمن برسالة محمد، ولكنه قال لحاطب في حوار بديع، قال: كيف حاله مع القوم؟ ولمن الغلبة؟ مين اللي بيغلب؟ مين اللي بينتصر؟ فقال حاطب: الحرب سجال، تارة له وتارة عليه. فقال المقوقس بخبث الملوك ودهاء الملوك، قال: نبي يغلب نبي يغلى، فقال حاتم في سرعة بديهة وإله يصنع، فحار المقوقس وإذا به يرسل بهدية رداء من حرير للنبي الأمير وببغلة وبجاريتين مارية وسيرين هدية للنبي. فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارية من أرض مصر، بل من صعيد مصر، فأنجبت للنبي إبراهيم الذي مات وعمره عام أو يزيد. سيد الحكماء محمد وسيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. بل كان له حكمة بالغة في بيته لما أخذ النبي هدية من المقوقس قلادة ما رؤي أجمل منها. دخل النبي إلى بيت أزواجه وكنا جميعا رضي الله عنهن جميعا مجتمعين في البيت، فنظروا إلى القلادة فقال النبي: ما ترون فيها؟ قالوا: ما رأينا أجمل منها ولا أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وحكمة: والذي نفس محمد بيده لأضعن هذه القلادة في عنق أحب امرأة إلى قلبي. فقلنا جميعا على لسان امرأة واحدة: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، أن المكانة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بين النساء عند عائشة. قالوا: ذهبت بها ابنة أبي قحافة. فأراد النبي بحكمته أن يبين لهم هذا المفهوم، أن هذا مفهوم ضمني لكن هناك تفاصيل. فإذا تقول بنت الصديق تقول: والله اسودت الدنيا في عين، مخافة أن يضع النبي القلادة في رقبة امرأة غير فتضيع مكانتها. فإذا بالنبي يضحك ويقول: أين أمامة؟ أمامة بنت زينب الجارية الصغيرة كانت تلعب بجوار البيت الذي كان النبي يحملها على عنقه ليصلي بها، فإذا أراد أن يسجد وضعها على الأرض، فإذا قام وضعها على عاتقيه يصلي بها في مجتمع كان لا يأنف من مثل هذه العادات بالأخص في البنات. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين أمامة؟ فابتدأ بأمامة فقبلها ثم وضع القلادة في عنقها، فضحكنا جميعا رضي الله عنهن وضحك النبي صلوات ربي على النبي. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. أما آن لنا أن نتعلم الحكمة من النبي محمد في عطائه ومنعه، في عطائه ومنعه. النبي كان يعلم بحكمة بالغة أن هناك أناس لن يستقيموا على الإسلام إلا حين يؤتوا من بطونهم، فأعطاهم ما يريدون لما يريد الله عز وجل. مال جاء من عند الله، جاء به من عند الله، أنفقه فيما يرضي الله فاستقام ومنعه عن أناس وركنهم إلى الإيمان. هذه الحكمة البالغة. وصفوان خير شاهد على ذلك يقول: أعطاني النبي 100 من الإبل، ليس إبل واحدة بل 100 من الإبل، ثم أردفها 100 ثم 100، ولا زال يعطيني ويعطيني ويعطيني وهو أقرب الناس إلى قلبي حتى صار الناس إلى قلبي. سيد الحكماء محمد جاء إليه أعرابي من البيداء في أسلوب فوضوي وخنق النبي من تلابيبه وقال حتى كادت أنفاس النبي تذهب وبذا بالحمرة تدب في وجهه، وقال: يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك. فإذا بعمر يشفر سيفا فقل: قاتلك الله، تفعل هذا مع رسول الله وأنا بين ظهراني؟ فقال النبي أشار بيده أن يكف عمر. الآن الحكمة البالغة من رسول الله تتحكم في الأمر. غدعه يا عمر: يا أعرابي، أترى هذا الوادي وادي مملوء بالإبل والغنم والنعم، ترى هذا الوادي؟ قال كله لك. الله أكبر، ما قابل إساءة بإساءة أبدا. قال الأعرابي: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. اللهجة الآن تغيرت، يا رسول الله الأول، يا محمد الآن، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كلها لي. قال كلها لك يا أعرابي. فانطلق الأعرابي يهيم سرورا ومن الفرحة مبهورا، وجعلت أحزانه وأفراحه مكان سروره. فجاء إلى الوادي فأخذ كل ما فيه ولا أبقى فيه قليل ولا كثير، تجاوز الغفار والقفار، وانتهى في البيداء هناك عند قومه في الصحراء، وقال: يا قوم يا قوم يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. فنظروا إلى الإبل، قالوا: هذه إبلك؟ قال: نعم، أعطاني إياها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يعلمون أنه صعلوه لا يملك دجاجة، والآن صار عنده كل هذا لما أسلم. فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا خسر النبي؟ ما خسر شيء، ما جيء به من عند الله، فأنفقه في سبيل الله، استقام عليه أناس على الإسلام. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ويركب أناس إلى إيمانهم فيمنع عنهم المال، واستقاموا على الإسلام بالإيمان. فيوم فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يعطي المؤلفة قلوبهم، وهو ما أعطى الأنصار، فوجد الأنصار في أنفسهم وقالوا: يعطي قومه وعشيرته ولا يعطينا، ولا زالت أسيافنا تقطر بدماء أعدائه. فبلغت المقولة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان قائدهم سعد بن معاذ، فقال: وأنت يا سعد؟ قال: إنما أنا رجل منهم يا رسول الله. يعني ما في هناك كذب، ما هناك رياء، ما هناك نفاق، هناك صدق ووضوح، إنما أنا رجل منهم يا رسول الله. قال: أدعوا لي الأنصار ولا يدخل أحد غير الأنصار. فجاءوا جميعا وقال: يا معشر الأنصار، انظر إلى الحكمة، تكلم بلسان الأنصار بما يكنونهم في أنفسهم ليرفع عنهم الحرج وليستميل قلوبهم بعد ذلك. فقال: يا معشر الأنصار، أي مقولة بلغتني عنكم؟ إن شئتم قلتم، وصدقتم جئتنا طريدا فآويناه، عالة فأغنيناه طريدا فنصرناه. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به؟ ولا زال يذكرهم حتى ضجوا بالبكاء جميعا، وقالوا: يا رسول الله، والله ما قلنا ما قلنا إلا مخافة أن تتركنا يا رسول الله. قال: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب بكم من حاربتم وأسالم بكم من سالمتم. يا معشر الأنصار، الناس نسار والأنصار شعار. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار. فضجوا جميعا بالبكاء وقالوا: والله ما قلنا إلا مخافة أن تتركنا. واستقاموا على الإسلام حين منع منهم العطاء لما ركنهم إلى الإيمان، لأن الإيمان قد استقر في قلوبهم. وأما هؤلاء ذهبوا بالشاة والبعير، وما ذهبوا برسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. سيد الحكماء محمد، سيد العظماء محمد، اختار للقيادة من تتوفر فيه الشجاعة والإقدام وخطط وسرعة البديهة. فإذا بأسامة بن زيد 17 ربيعا. يا شباب الإسلام، ليست القضية بالسن إنما بالكفاءة والمهارة. 17 ربيعا يقود جيش لغزو الروم في عقر دارها، وفي الجيش أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهؤلاء جميعا تحت إمرة فتى 17 عاما. قال له النبي: وإن أسامة لخليق بالإمارة، لخليق بالإمارة. الله أكبر. لما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تعطيني إمارة؟ ومن أبو ذر؟ أبو ذر أسلمت قبيلته جميعا على يديه. من أبو ذر؟ أول من جهر بالإسلام في البيت الله الحرام، وصب عليه من العذاب ما صب، ولولا منعة قومه لقتلوه، ودوي أسبوعا كاملا من هذا الضرب. لما طلب من النبي أن يستعمله ويعطيه إمارة: ألا تستعملني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، والله لا تآمرن على إمارة أبدا. سيد الحكماء محمد وسيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. عقارب الساعة طاردتني، ولا مناص إلا أن أختم بكلمة واحدة: أما أنا لنا أن نستخدم تلك الحكمة مع بعضنا البعض؟ أما أنا لنا أن يكون عندنا حكمة في أقوالنا، فلا تصريحات عن جهية تؤجج القلوب وتزرع الفتنة بين الصف الواحد وتشق الصف؟ أما أنا لنا أن يكون عندنا حكمة في أفعالنا فنحسب عواقب الأمور؟ أما أنا لنا أن يكون عندنا حكمة في أفكارنا وأطروحاتنا؟ متى سنتعلم الحكمة؟ عندنا خلق محمد سيد الحكماء وسيد العظماء، وهكذا رأيت محمدا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر أعراضنا، اللهم استر أعراضنا، اللهم استر أعراضنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، ألمم شتات قلوبنا، ألمم شتات قلوبنا، ألمم شتات قلوبنا. وبارك على طبيب قلوبنا محمد هذا، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بالله تعالى وأنساه. وليقم المؤذن للصلاة.